بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند ماذا؟ كم؟ سعيد؟ الجهالة بالراوي، صحيح. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الجهالة بالراوي عرفها لغة قال: مصدر جهل ضد علم، شيء معلوم عكس مجهول لا أعرفه. فالجهالة بالراوي تعني عدم معرفته، يعني عدم معرفتنا له، وبذلك لا نستطيع أن نطلق عليه أنه ثقة. ومعلوم أن السند الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وهذا لا نستطيع أن نقول عليه أنه عدل أو ضابط. إذن فيختل تعريف، وبهذا لا نستطيع أن نحكم على السند بالصحة. قال: اصطلاحا عدم معرفة عين الراوي أو حاله، لا نعرفه هو من هو، أو نعرفه لكن ما حاله لا نستطيع. أسبابها أي أسباب الجهالة. شكرا، جزاك الله خير. قال: أسباب الجهالة بالراوي ثلاثة: كثرة نعوت الراوي. نعت هو الوصف، يعني نصفه بأوصاف كثيرة جدا، وتكون له نعوت كثيرة من اسم أو كنية. هو له اسم أحمد مثلا، كنية أبو سالم، لقب البحر، أو صفة طويل قصير، حرفة النجار، الحذاء، أو نسب البغدادي، المصري، الماليزي، وهكذا. فيشتهر بشيء منها. كل إنسان يشتهر، معظم الناس الآن تشتهر بالأسماء، والألقاب خلت، كانت تستخدم في الماضي دليل على التبجيل، لا يناديه، لا يريد أن يناديه باسمه فيقول: يا أبا فلان، كما كانت اليهود مثلا تفعل، تقول: يا أبا القاسم. فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، يعني هو يشتهر باسمه فيصفه بكنيته، أو يكون مشهورا بكنيته فيناديه باسمه أو يروي عنه باسمه. يعني أنت لو مثلا عمليا لو قابلت إنسان وقلت له: الإمام البخاري قال كذا، أو هناك حديث في صحيح البخاري نسبة إلى بخارى، البخاري ليس اسمه، صحيح اسمه ليس البخاري، فعندما تقول له هذا في صحيح البخاري أو في كتاب البخاري يفهمك ويعرف ما معنى البخاري. لكن لو قلت له هذا في كتاب محمد بن إسماعيل هل يعرف؟ لا يعرف. لماذا؟ لأن اشتهر عند الناس بالنسب البخاري، عكس مسلم. عكس مسلم، هو اسمه مسلم. لو تقول للناس في صحيح مسلم يفهم، لو قلت له في صحيح النيسابوري لا يفهم، صحيح؟ وهكذا. لو قلت للناس مثلا أفضل أمة أبو بكر يقبل، لكن أفضل أمة عبد الله بن عتيق، هو هو لا يفهم. فكذلك لو أنت قلت عن عبد الله بن عتيق قال لا يعرفون، لكن لو قلت عن أبي بكر يفهمون، عن أبي هريرة يفهمون. لكن لو قلت مثلا عن عبد بن شمس مثلا أو أي اسم من الأسماء لا يفهم. فهمتم الآن؟ فهو الراوي مثلا بدل من أن يقول عن أبي بكر الصديق يقول عن عبد الله بن عتيق أو عن عبد الله ويسكت. من هو عبد الله؟ لا نعرفه. لو قال عن أبي بكر لفهمنا. فهذا ما يحدث أحيانا يعني، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، قد يطلقه ولا يريد شيئا، ولكن أحيانا يريد أن يدلس، يعمي على السامع كما ذكرنا من قبل، هو يريد ألا تعرفه. كما مثلا لو أنت تتحدث ثم اكتشفت أنك تحدث جماعة من الشيعة مثلا، فلو قلت لهم عن أبي بكر الصديق لرجموك، صحيح؟ لكن لو قلت عن عبد الله بن عتيق لو أوقفوك في النزاعات الطائفية وقالوا لك من أفضل هذه الأمة، لو قلت أبو بكر تقتل، لو قلت عبد الله بن عتيق أو عبد الله يتركوك ممكن، صحيح؟ وهكذا. فيظن أنه راو آخر فيحصل الجهل بحاله، سواء أراد التعمية أو لم يرد، لكن هو روى لنا الحديث ووصف الراوي بأوصاف ليست هي المشهورة، فهذا نوع من الأنواع تكون له نعوت ثم يصفه ببعض النعوت غير المشهور. لكن لو كان له نعوت كثيرة ووصفه بالمشهور فنحن نعلم حاله، صحيح؟ من الأسباب قال قلة روايته، فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه إلا واحد. بعض الناس يكون عنده حديث 10 أحاديث فقط، هو ليس محدثا لكن هو سمع الحديث فصار عنده 10 أحاديث. فالناس إذا ما راحوا لطلب الحديث أتوا مدينة فيها هذا الراوي الذي عنده 10 أحاديث وراوي آخر عنده 100 حديث، إلى من ستذهب؟ تذهب إلى صاحب 100. أنت تفعل هذا وغيرك يفعل هذا وعليه، فترى أن الناس لا يأخذون منه، وبالتالي تقل الرواية عنه، تقل الرواية عنه. من الأسباب قال عدم التصريح باسمه لأجل الاختصار ونحوه، ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم. يقول أخبرني شيخ من جهينة مثلا، من هو لا ندري. هو ذكر أمثلة، قال مثال كثرة نعوت الراوي محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، قال نسبوه بعضهم إلى جده بدلا من أن يقول حدثنا محمد بن السائب يقول حدثنا محمد ابن بشر، لأن هذا الراوي ضعيف أصلا، فلو قال حدثنا محمد بن السائب يضاعف السند، فهو يريد الإبهام أو التعمية فيقول لك حدثنا محمد ابن بشر، فحينئذ لا تعرف أنه هو الضعيف فتقبله. وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وكناه بعضهم أبا سعيد، وكناه بعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. سهل سهل. مثال قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه، أبو العشراء الدارمي من التابعين قال لم يروي عنه غير حماد ابن سلمة. مثال عدم التصريح باسم، قول الراوي أخبرني فلان، لا أذكر اسم فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك. قال تعريف المجهول هو من لم تعرف عينه أو صفته، ومعنى ذلك أنه الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته، لا نعرف هو من، كما أحدثك أنا عن صديق لي في العمل مثلا أنت لا تعرفه أصلا، أو عرفت شخصيته لكن لم يعرف عن صفته شيء. دخل علي الآن شخص وصفحني بشدة فأنت الآن تعرفه، ثم انصرف فأنت لا تعرف عنه شيء، عالم جاهل مسلم كافر، أي لم يعرف عن عدالته وضبطه شيء. العدالة لا تعرف والضبط لا يعرف. ثم لخص الأنواع، قال يمكن أن يقال إن أنواع المجهول ثلاثة، وهي ألف مجهول العين عرفه هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راوي واحد، يعني إذا ذهبت إلى ترجمته في الكتب يقولون روى عنه فلان فقط، لم يروي عنه إلا فلان، وأحيانا يكون مثلا ولده فيقولون روى عنه ابنه فقط. حكم الرواية هذا هو المطلوب. قال عدم القبول إلا إذا وثق، لابد أن يوثق. طب كيف يوثق؟ قال بأحد أمرين، إما أن يوثقه غير من روى عنه، يعني روى عنه شخص من الممكن أن يوثقه غير من روى عنه، يعني يروي عنه حماد مثلا ويوثقه مالك، روى عنه حماد فقط ويوثقه مالك مثلا، فهنا قال يوثقه غير من روى عنه. واضح؟ وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل، إن كان من أئمة الجرح والتعديل وروى عن شخص ووثقه هو، هذا يقبل. وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل. قال هل لحديثه اسم خاص؟ يعني المدلس مثلا يطلقون على الحديث المدلس، الكذاب يطلقون على الحديث مثلا الموضوع، فهل هذا له اسم خاص لحديثه؟ قال ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف، النوع الضعيف، لكن ليس له اسم خاص. ثم قال مجهول الحال ويسمى المستور. عرفه قال هو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق. هنا روى عنه اثنان، حماد وأيوب مثلا، لكن لم يوثق، حكم روايته الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأننا عرفنا عينه، يعني يقولون عرفناه اثنان روي عنه، إذن عرفنا شخصه، لكن ليس معنى أنه روى عنه اثنان أنه يصير ثقة، ليس بمجرد رواية اثنين عنه يوثق، لابد من التوثيق. يأتي أهل الجرح والتعديل يقولون فلان ثقة أو فلان ضابط أو عدل. حكم روايته الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور. أيضا ليس لحديث اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف المبهم. يمكن أن نعد المبهم من أنواع المجهول، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا، لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول، لأنه لم يصرح باسمه مطلقا. الذي صرح باسمه ولم نعرفه هو مجهول، فما بالك بالذي لم يسمى أصلا؟ يقول حدثني رجل، لم يقل محمد، أحمد، علي. تعريفه هو من لم يصرح باسمه في الحديث، حكم روايته عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرحا فيه باسمه، ثم نحكم عليه، ليس بالتصريح فقط، هب أنه صرح باسمه في رواية أخرى ولكنه ضعيف أو مجهول، يعني هو ينتقل من المبهم إلى المجهول حتى نرى توثيقه، يعني هذا هو المقصود من الكلام. يعني وسبب رد روايته جهالة عينه، لأن من أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته، من باب أولى فلا تقبل روايته، أظن هذا واضح. تأتي مسألة أخرى، لو أبهم بلفظ التعديل فهل تقبل روايته؟ وذلك مثل أن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، هذا استخدمه مالك واستخدمه الشافعي، يقولون أخبرني الثقة، من هو الثقة؟ فالجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، لأن الراوي إذا كان قد يكون ثقة ويتفق الجميع على توثيقه، قد يكون ضعيفا ويتفق الجميع على تضعيفه، ولكن هناك من الرواة من اختلف فيهم، يكون ثقة عند فلان وغير ثقة عند فلان، فإن كان ثقة عند مالك فقد يكون غير ثقة عند آخرين. نعم، ولكنه غير معصوم، هو يجتهد. نعم، او مثلا يكون حاضر، يكون مثلا كما ذكرنا يكون ثقة إلا في فلان وفلان. ولو قال أخبرني الثقة، نعم هو ثقة، لكن في فلان وفلان هو في نوع جرح. وبعضهم يقول يقبل أهل مذهبه، أنت مقلد، أنت شافعي مقلد، فإذا قال الشافعي هذا ثقة فأنت تقلده في كل شيء، فقلده في التوثيق أيضا، لأنك تقبل الحديث الذي استدل به أو تقبل منه الحكم دون دليل أصلا. المقلد يقبل حكم الإمام، إمام المذهب، دون دليل، فإذا ذكر لك الدليل وقال حدثني الثقة فلماذا تناقشه هنا؟ أنت تقبل بغير دليل أصلا، صحيح؟ طيب تفضل. يعني إذا اختلف أهل الجرح والتعديل في الراوي، هذا يأتي يأتي. لكن أنت مالكي؟ طيب خلاص تقبل التفسير. من أين؟ نيجيريا؟ من؟ مالي. عندكم مذهب المالكية هو السائد، صحيح؟ تهتمون بقراءة الموطأ هناك؟ تهتمون بقراءة الموطأ أم تقرؤون المذهب؟ المذهب. ماشي. إذن أنت ستقرأ الموطأ هناك إن شاء الله. أيضا قال ليس لحديث اسم خاص. قال نعم، الحديث اسم خاص هو المبهم، والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راوي لم يصرح باسمه. قال البيقوني في منظومته: ومبهم ما فيه راو لم يسم. أشهر مصنفات كثرة نعوت في أسباب الجهالة، كثرة نعوت الراوي، صنف فيها الخطيب كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق. الجمع يقصد الجمع بين الرواة، والتفريق أيضا تفريق بين الرواة. يعني مثلا يقول مثلا أسامة بن زيد هما اثنان، الأول يروي عنه فلان وفلان، والثاني يروي عنه فلان وفلان، إن كان من طبقة واحدة وإن كان من طبقتين مختلفتين فالأمر هين، يعني واضح، لكن الاشتباه يأتي إذا كان في طبقة واحدة. أحيانا مثلا نقرأ في السنن، مثلا سنن الترمذي، يعني لو كان الإسناد خمسة يأتي في الثالث في منتصف الإسناد يقول مثلا حدثنا ليث ويسكت. من هو ليث؟ في نفس الطبقة ليث بن سعد الإمام مشهور، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فمن يكون ليث هنا؟ فهمتم؟ يعني يكون نفس الاسم، وأحيانا يكون اسم أبي أيضا كذلك، هو وهذا يحدث الالتباس أكثر، لأن ليث ربما يصرح بعض الرواة باسم أبيه، لكن لو كان اثنين بنفس الاسم أو بنفس الكنية يقول مثلا حدثنا أبو نعيم، وفي الطبقة اثنان كل منهما كنيته أبو نعيم، فمن يقصد؟ فأحيانا يحدث الوهم، يظن بعض الرواة أن أبا نعيم واحد، وهما في حقيقة الأمر راويان، كل منهما كنيته أبو نعيم. وأحيانا العكس يكونان مثلا أبو نعيم مثل محمد بن السائب دما، فهو واحد، قد يظن بعض الناس أنه اثنان. وأحيانا يعني هذا يتضح في نهاية الأمر، لكن أحيانا يظل الأمر مشتبها إلى الآن. إلى الآن قل مثلا حجير وحجيرة، بعضهم قال حجير وبعضهم قال حجيرة، فبعضهم صرح مثلا بتوثيق الأول أو بتوثيق الثاني، فهل هما واحد؟ لو كان حجير هو حجيرة أو حجية، لو كان واحد إذن فأنا أخذ التوثيق الذي أطلق على حجير وأجعله أيضا على حجية لأنهما واحد، لكن لو كان اثنين فحجير هو الذي يوثق والثاني مجهول. يعني أحيانا الأمر هين، يعني هذا الأمر ليس صعبا، أنت طبق هذا الأمر على زملائك أو على أقاربك أو على جيرانك. هل تعلم شخص في ذهنك وشخص آخر له نفس الاسم؟ كلاهما له نفس الاسم، يوجد أو لا يوجد؟ يوجد صحيح؟ أنت إن كنت قريبا منه أو صديقا له أنت تعرفه، تعرف أنهما اثنان، لكن لو شخص آخر يسمعك تقول أنا ذهبت إلى محمد بن عبد الوهاب مثلا، وفي مرة أخرى تقول ذهبت إلى محمد بن عبد الوهاب، يظن هو الأول وهذا شخص وهذا شخص آخر، مفهوم؟ فهذا أمر واضح نستخدمه في حياتنا، لكن قلنا أنه أحيانا يحدث الالتباس إلى الآن، يقال أنهما واحد ويقال أنهما اثنين، أو ذهب فلان إلى أنهما اثنين وذهب فلان إلى أنهما واحد، قد يرجح ذلك مثلا من أهل العلم كابن حجر والذهبي وقد لا يرجح، وحينئذ يعني يكون أمر من الصعوبة، يعني إن لم يرجح ابن حجر والذهبي فيكون الأمر صعبا. يبقى كثرة نعوت الراوي موضح أو موضح أوهام الجمع والتفريق، الجمع والتفريق، محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد الوهاب هل هما اثنان؟ قد أحيانا يكونان اثنان وأحيانا يكونان واحد. عرفنا الجمع والتفريق في الرواة، في الرواة. في قلة رواية الراوي صنف في كتب سميت كتب الوحدان، من الواحد الوحدان، الكتب المشتملة على من لم يروي عنه إلا واحد، ومن هذه قال الوحدان لمسلم. عدم التصريح باسم الراوي، وصنف فيه كتب المبهمات مثل كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي ابن الحافظ العراقي، حافظ العراقي صاحب المقدمة، صاحب شرح المقدمة، صاحب الألفية، ابنه أيضا عالم لقبه ولي الدين. إلى هنا الأمر واضح؟ تقصد لو مجهول الحال وثقه شخص من أهل الجرح والتعديل، تقصد ذلك؟ أيوة، الأصل فيه أنه مجهول العين مثل الحديث الضعيف. مجهول حال أيضا على قول هو قال على الصحيح الذي قاله الجمهور أيضا يرد. من غير الصحابة. لا، إذا ثبتت الصحبة فانتهى، لأن الصحابي نحن الآن يعني هو سؤال وجيه. الصحابي إن كان مجهولا يعني لم يأتي إلا في حديث واحد فقط، وقد يكون مبهما، حتى مبهما يقول مثلا الراوي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهو هذا مبهم، قال رجل، ولكن الراوي أخبرنا أنه صحابي، صحيح لم يعرفنا باسمه ولكن عرفنا أنه صحابي. لماذا لا نقبل المجهول؟ لأننا لا نعرف أنه عدل أم لا. لا، دعنا من الصحابة الآن، نحن نتكلم عموما، لا نقبل رواية المجهول لعدم معرفتنا بعدالته، هذه هي العلة. الصحابة كلهم عدول، فإذا كان صحابيا انتفت العلة، إذن فالحكم يدور مع علته. نحن هنا من أجل العدالة نفينا أو رددنا حديث الأول، وهنا هو عدل، إذن نقبل. ها، تفهم هذا الكلام؟ تفهم أنت. فهمت كلام أخيك؟ بنسبة كم؟ 50%؟ بنسبة كم؟ لا تصلحي عادي، ليس هناك أعمال سنة. طب فهمتم أنتم؟ فهمتم مقصده؟ يعني الصحابي لا يبحث عن عدالته، المهم أن أصل إلى أنه صحابي فقط. والصحابي طبعا يعرف بالشهرة أو بحديثه عن نفسه أو بحديث الثقات عنه. ها، أنه صحابي يعني تثبت صحة بقول الثقة هذا صحابي أو حدثنا، لكن لو كان الراوي الإسناد لا يصح فهو ليس صحابيا، إن لم تثبت صحبته إلا بهذا الحديث الفرد والسند ليس صحيحا، فكيف أصل إلى أنه صحابي وبالتالي إلى عدالته؟ واضح ولا مش واضح؟ ها، موافقون؟ طيب، عموما هذه الكتب يعني بدأت تظهر قديما، لم تكن مطبوعة، وكان من يؤلف ينقل هذه الأسماء من كتب المصطلح، يعني انتقل إلى البدعة، وهي سبب من أسباب الطعن في الراوي. قال: تعرفوها لغة، هي مصدر من بدع بمعنى أنشأ، كابتدع كما في القاموس. أنشأ يعني أنشأ من غير مثال سابق، يعني اصطلاحا الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. أهواء مثل الإرجاء مثلا، الأعمال كصلاة لم تأتي بها شريعة، مثل ما يتحدث عن النووي في الصلاة في أول في ليلة رجب مثلا. قال: أنواعها نوعان، بدعة مكفرة أي يكفر صاحبها بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، وهذا يعني يقترب منه من يشتغل بعلم الفلسفة وهكذا. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع. المعتمد أو الضابط أنه ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، يعني لا يكون متواترا فقط، لأن التواتر بعضه يعلمه الجميع، مثل صلاة الخمس مثلا يعلمه العالم والجاهل، صلاة خمسة، فريضة صوم رمضان مثلا، لكن هناك من الأعمال أو من الأحكام ما يكون متواترا ولا يعرفه إلا العلماء. يعني ليس صلاة الخمسة، صلاة الخمسة الجميع يعرفها صحيح، لكن مثلا لو قلت الجمع بين البنت أو المرأة مع خالتها أو عمتها، بعض الناس لا يعرف ذلك، وإن كان الإجماع على ذلك يعني وورد به النص يعني. معلوما من الدين بالضرورة، وهو الذي يعلمه الخاص والعام، يعني لست أنت الذي تدرس في الشريعة وأصول الدين تعرفه فقط، بل يعرفه أبوك وأمك والبائعون الجائلون في الشارع، لابد أن يكون أمرا معلوما من الدين بالضرورة، يعني علمه يكون علما ضروريا غير مأخوذ بالنظر والاستدلال. يعني كل المسلمين يقولون الخمر حرام مثلا، هذا لماذا هو لا يعرف، لكن يعلم أن الخمر حرام، السرقة حرام، لماذا هو لا يعرف، صلاة الظهر كم ركعة، أربعة، ما الدليل، لا يعرف. فالأمور المتواترة يعلمها الجميع ولا يسأل عن أدلتها. يعني هل تسأل صلاة الظهر ما الدليل على صلاة الظهر أربع ركعات؟ لا. أو من اعتقد عكسه، يعني إما أن ينكره أو يعتقد عكس ما جاء به الشرع، هذه التي تكفر. المفسقة أي يفسق صاحبها بسببها، وهي من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، يعني طالما بعدنا عن التكفير فالأمر هي أو يعني أقل فسادا يعني. فإذا كانت البدعة تنقسم إذا الناس ينقسمون، فما حكم رواية كل من الصنفين؟ قال إذا كانت بدعاته مكفرة ترد رواياته، لا تقبل روايته، وإن كانت مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته، هو مثلا رافضيا أو قدريا أو مرجئا، فلا يكون داعية، يعني يعتقد هذا الأمر في نفسه لكن لا يدعو إليه. وألا يروي ما يروج بدعته، يعني لا يكون داعية إليه. ثم ننظر إلى الروايات على هذا الثاني، يعني بعضهم يعني يتوقف في ما يقوي بدعته، إن كان مرجئا مثلا أو إن كان قدريا فيأتي بأحاديث ظاهرها نفي أن الأمر قد سبق به علم الله تعالى يعني. فإذا وجدنا أحاديث من هذه للقدري نتوقف فيها، وعكس المرجئ أو المعتزلي أو الرافضي، رافضي مثلا يأتي بأحاديث في ذم أشخاص من سواء كانوا معاصرين له أو غير معاصرين يعني، ولكن هو سب السلف هو الفيصل أو هو الأهم، أنه مثلا يأتي بحديث تذم معاوية أو العكس تذم عليه. الآراء السياسية هذه تشعبت في الأمة، فريق انحاز أو تشيع وبالغ في التشيع، وفريق على العكس، أو كان هناك رد فعل من أجل إحداث توازن في عقله يعني. يعني هو رأى أحاديث من الشيعة في ذم من يريدون ذمه من الصحابة ومن أمهات المؤمنين مثلا، فبدأوا بعض الناس يضعون أحاديث في ذم أو التقليل من شأن علي وهكذا. هذا هو ملخص الأمر. السؤال المكرر، هل لحديث المبتدع اسم خاص؟ قال لا، إنما حديثه من باب المردود، يقبل بالشروط السابقة. هذا مع توثيقه أصلا طبعا. يعني متى تأتي هذه الشروط؟ لو كان ثقة، لكن لو هو ضعيف أصلا فهو يرد حتى ولو لم يكن مبتدعا، إنسان ضعيف، ضعيف الحفظ، هل نقبل حديثه لأنه من أهل السنة؟ لا، هو ضعيف، لكن إن كان ثقة فحينئذ نخاف من بدعته أن تحدث عنه شيئا، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط نتوقف مخافة أن تتأثر نفسه حتى من حيث لا يشعر. حبك الشيء يعمي ويصم، إذا أحببت فلانا تقبل منه، وإذا أخطأ كل الناس يخطئون، لكن إن كنت تبغضه فلا تقبل أدنى خطأ يقع فيه، صحيح؟ ولذلك نقبلون مثلا كلام الرواة أو كلام المعاصرين بعضهم في بعض، مع أن هذا ثقة وهذا ثقة، كلاهما ثقة، مالك ومحمد بن إسحاق مثلا، لا يقبل قول مالك في ابن إسحاق أو العكس. لماذا؟ هو ثقة لا يكذب، ولكن كما يعني في حديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، الغضب يحدث بالنفس البشرية شيئا ما، يلغي عقلك من حيث لا تشعر، تجد نفسك تتكلم بكلام وتتفوه بكلمات وألفاظ تندم عليه. الغضب ماذا فعل بموسى عليه السلام؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الألواح ما هي الألواح؟ مثل القرآن عندنا الآن، نبي أتى منذ قليل من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني كلم الله ثم أتى فألقى الألواح. شو أنت لما عندما تعود من الحج تجد نفسك تمكث فترة في هدوء وسكينة، أو تخرج من اعتكاف تجد نفسك في هدوء وسكينة، هذا كان يناجي الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الغضب ماذا فعل فيه؟ فورا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وهو نبي مثله وأكبر منه سنا، وفعل به ما فعل. الغضب أثر في نبي الله، صحيح؟ إذا الإنسان يتأثر من حيث لا يشعر، إنسان يتأثر من حيث لا يشعر. ولذلك أنتم تدرسون في الفقه مثلا عدم قبول الشهادة للأصول والفروع. في الفقه لا يقبلون شهادة الأصل الفرع، الأبي لابنه أو الابن لولده، صحيح؟ لماذا؟ مخافة، مخافة، نعم؟ هل التهمة؟ وقد يكون ثقة، وقد يكون سيأتي بما يعني يشهد به أمام الله سبحانه وتعالى في الأخيرة، لكن للتهمة كما ذكرت، مخافة أن تحدث له نفسه شيء. فهمتم؟ نعم نعم، خاصة أنه ثقة أصلا، خاصة أنه ثقة، وهذا يعني جزء من أقوال كثيرة فيه، يعني ليس هذا هو القول الوحيد في المسألة يعني، لكن لو توبع صحيح، يعني لأنه يعني ليس ضعيفا، هو ثقة في الأصل، هو ثقة، فإذا توبع انتفت التهمة، هو متهم، مجرد متهم فقط، فإذا توبع تبينا صحة قلبه. هو مبتلئ في عقيدته، العقيدة مبتلئ. نعم. في الأحاديث. هو توبع من وجه آخر، هو قال الحديث. رد عليه بالعديد. صحيح. لكن وجد الحديث هذا من طريق آخر. أي. يقبل. يقبل يعني لأقل أن يكون شاهدا يعني. صح. صحيح، ولذلك يعني هناك موضوعات يعني تحتاج إلى تفصيل وإلى قراءة. يعني السيوطي في تدريب الراوي ذكر الرواة في الصحيحين، وكل منهما اتهم بماذا، يعني يذكر مثلا خمسة ويقولون هؤلاء اتهموا مثلا بالإرجاء وأربعة وهكذا يعني. صحيح، ولذلك المسألة فيها كنت كما كنت أقول لأخيك، المسألة ليست قولا واحدا يعني. فبعض أنت تريد السؤال؟ ها تفضل. طب لحظة بس، ما يسكتوا اللي بره دول. ما تفضلي. نعم نعم صحيح، لأن يعني هي تسأل سؤالا جيدا، يعني تقول راويان كلاهما ثقة، ولكن هذا فيه بدعة وهذا لا، فهل نرجح؟ هل يترجح؟ تترجح رواية الذي نعم، لأن هذا الأول وهو الذي رمي بالبدعة أو هو مبتدع فعلا، بعض أهل العلم لا يقبل روايته، بعض أهل العلم يردوها، فإذا هو لن يقبل هذه الرواية مطلقا، وهذا باتفاق. مثاله مثل ما يقولون العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. عبادة أنت فعلتها فهي صحيحة بالإجماع، صحيح؟ مثل مثلا استوعبت الرأس كاملا في الوضوء، مسحت رأسك كاملا، فالمسح هنا صحيح على كل مذاهب، لكن لو مسحت الربع، من يقول بوجوب مسح الرأس وضوء باطل، وإن مسح ثلاث شعرات مثلا مثل الشافعية، يكون الجمهور ممكن أو كثير من أهل العلم يردون وضوءه ولا يحكمون بصحته، صحيح؟ فهذه المسألة مثل هذه، إذا العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها، فكذلك الراوي المتفق على توثيقه يقدم على الراوي المختلف فيه. نعم صحيح، سؤال جيد، فهمتي؟ نعم الحمد لله. سوق الحفظ. ما هو يعني الكتاب ميسر أو مبسط يعني، فإحنا نمشي فيه سريعا، ومن أراد أن يقرأ في المطولات يقرأ، لأنكم يعني جميعا ليسوا على مستوى واحد، بعضكم متقدم بعضكم متأخر بعضكم، فنحن نسير الضعيف أمير الركب يعني، وأنا أعلم أن فيكم من هو أفضل مني في العلم يعني. قال سوء الحفظ يعني من أسباب طعن في الراوي سوء الحفظ، تعريفه هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، يعني يصيب ويخطئ، ودائما إذا أردت سوء الحفظ حتى تفهمه بسهولة حافظ القرآن، انظر إلى حفظك للقرآن وإلى إخوانك أو إلى حفظك للسور، يعني ممكن أن تكون مثلا في سورة تبارك يكون حفظك لها مثلا جيد جدا مثلا بنسبة 90%، في سورة نون مثلا 70%، وهكذا. فأنت تصيب وتخطئ، كما تصيب وتخطئ في القراءة تصيب وتخطئ في مرويات الأحاديث، يعني حتى يتضح الأمر سريعا. ذكر أنه أنواع، قال نوعان وهما: إذا إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، يعني هو منذ أن نشأ وهو سيء الحفظ، فهذا مردود، ضعيف الحفظ، إلا أن يتابع هذه مسألة أخرى، لكن الأصل فيه أنه ضعيف. وهذا يعني واضح، إنسان ضعيف فيرد حديث، لكن النوع الثاني مهم في باب العلل، لأنه يقول: وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، كان حافظا جيدا ثم أتى شيء طارئ عارض أصابه بالخلل، إما لكبره طعن في السن، فالذي يكبر في السن ينسى محفوظاته، وأنت حتى الكلام يأتي بالكلام يريد أن يعبر عن شيء، فكان يحفظ لهذا الشيء مثلا 3 أسماء فيبقى معه اسمان فقط، ثم بعد ذلك يبقى اسم واحد، ثم بعد ذلك يريد مثلا أن يعبر عن هذا فكأنه يتكلم بلغة جديدة لا يعرف معناها، فيشير أحضر لي هذا، لا يستطيع، يحدث هذا مثلا بقى. مع اختلاف الناس طبعا، بعضهم يعطي الله القوة إلى 90، بعضهم يأتي من 60 و70 يبدأ ينسى يعني. إما لكبري أو لذهاب بصري يعني يتأثر، أصيب بالعمى فيتأثر نفسيا، تحدث له هزة، أو لاحتراق كتبه، إما أنه كان يعتمد عليها، وإما أيضا أنه يصيبه خلل نفسي، يعني يتحسر على احتراق كتبه لأنه بذل فيها وسافر من أجل أن يكتبها عن العلماء، الآن يعني ممكن تتحسر على الأموال التي دفعتها فيها، أو قد تكون معك كتب نادرة، لكن على كل حال فهذا يسمى المختلط، وهذا ما يهمنا في مسألة العلل، لأن الضعيف ابتداء هو ضعيف، لكن الراوي الذي اختلط أنت تعرف أنه ثقة، فإذا وجدت من يروي عنه ثقة ومن فوقه ثقة تحكم على الإسناد بالصحة، تحكم على الإسناد بالصح، لكن هو اختلط يعني أتى عليه شيء طارئ بعد زمن بعد حين، فصار لا يحفظ حفظا جيدا وأنت لا تعلم ذلك. وبناء عليه إذا علمت أنه اختلط ماذا نفعل؟ ها؟ أحسنت. يعني ننظر في الراوي، ننظر في الراوي روى عنه قبل الاختلاط قبل يقبل بعد لا يقبل، وأحيانا لا تميز فيتوقف، وننظر في المتابعة. طيب لكن الثاني مهم، مهم لماذا؟ لأنه يتصل بإيه؟ بالعلل، بالعلل. طيب قبل أن أنسى إن شاء الله الأسبوع القادم يعني لن أحضر، هناك مؤتمر تبع العمل فأبلغوا إخوانكم يعني حتى لا يحضرون وتضيع أوقاتهم سدى. لكن الأربعة الذي يلي إن شاء الله نحاول أن نعوض الأمر. الأصل أنهم موثقون بتوفيق الله. لا، من رضي الله عنه فهو محفوظ ليس معصوم، يعني يمكن أن يخطئ، يخطئ الخطأ البشري يهم، ولذلك ورد عنهم توهيم بعضهم لبعض. إذن فالتوهيم مقبول من الصحابة أنفسهم. عائشة كانت ترد على الصحابة رحم الله أبا عبد الرحمن كذا، صح؟ إذن التوهيم مقبول، لكن التكذيب هم عدول بشهادة الله، هذا هو الأصل. فلا يخرج الصحابي عن الأصل إلا بدليل. فالذي يريد أن يخرجه من هذه الدائرة، دائرة توثيق الله للصحابة رضي الله عنهم إلى الكذب، هو الذي عليه الدليل وليس أنا، صح؟ هذا الفصل يعني نمشي فيه إن شاء الله سريعا لأنه مفهوم. قال خبر الأحد المشترك بين المقبول والمردود، يعني هناك مسميات في أنواع الأحاديث لا يتعلق بها لا قبول ولا رد. مثل ماذا؟ مثل الحديث القدسي الذي يروى عن الله تعالى، يعني يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا حديث قدسي، هل يتعلق به قبول أو رد؟ هل الحديث القدسي نقول هذا مقبول لأنه قدسي أو مردود لأنه قدسي؟ أبدا. هناك من الحديث القدسية نطبق عليها، الحديث القدسية تطبق عليها علم الإسناد. فهناك أحاديث قدسية صحيحة، هناك أحاديث قدسية حسنة الإسناد، وهناك ضعيفة، هناك مكذوبة. واضح الأمر؟ الأحاديث القدسية كيف رويت؟ رويت بالأسانيد نفس الإسناد، صحيح؟ إذن فنحن نطبق عليها ما درسناه في علم الإسناد. إذن في نهاية الأمر يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي صحيحا في الصحيحين مثلا أو في السنن، أو يكون موضوعا إنسان كذاب اختلق هذا الحديث وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه قال كذا كذا. فهمنا؟ فهذه الأشياء التي سأذكرها في هذا الفصل لا توصف برد ولا قبول، إنما القبول والرد قد يكون من هذا النوع الذي أمامنا مردود أو مقبول، ولكن هو نفسه الحديث القدسي ليس معناه أنه مقبول أو مردود. المرفوع لا يعني أنه مقبول أو مردود. حديث المرفوع منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف ومنه موضوع. مفهوم؟ ها؟ طب لما تشوف بس ها مالكي ها واضح؟ طيب لا ليس مع صحته. مرفوع يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هو مصطلحات، هي مسميات فقط. يعني لماذا نسمي أبناءنا؟ يعني تخيل كلكم اسمكم محمد، فقول مثلا محمد نجح في الامتحان، ومحمد رسب في الامتحان للتمييز. أي مصطلحات تأتي في الغالب للتمييز، بدل ما أقول أنا معي حديث مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقول معي حديث مرفوع. بعض الرواية أوقف الحديث وبعضه رفعه، فأقول فلان قال عن عمر رضي الله عنه وسكت، أو ذكر المتن من قول عمر، والراوي الآخر قال عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المتن. لكن لو قلت الأول رفع الحديث والثاني أوقف الحديث أسهل، صح؟ مالكي ها؟ مرفوعا يعني مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه صحيح. وكل الأحاديث الأصل فيها في السنن، الأصل في السنن، لو فتحنا كتاب سنن الترمذي أو داود النسائي الأصل فيها أنها إيه؟ مرفوعة، كلها مرفوعة إلا قليلا، ومع ذلك فيها الصحيح والحسن والضعيف. تفضل أكمل. يعني إذا قلنا أنه مرفوع، لو قلنا أنه مرفوع لا يعني صحة ولا ضعفا. كلمة مرفوع تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو إلى آخر، مضاف إلى النبي. ما هو بقى سنده؟ هذا شيء آخر، هذا حديث مرفوع ثم بعد ذلك نسكت، أو نقول حديث مرفوع صحيح، أو نقول مرفوع اختلف في صحته، أو نقول روي مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح، روي متصلا ومرسلا والمرسل أصح، وهكذا. فضل. خلاص ما دام تأيدني كلامك صحيح. انتبهنا؟ يعني أنا لا أريد أن أقف كثيرا أمام الأشياء البسيطة، يعني هناك فصول مهمة نقف أمامها. فالحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله، مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربيعة عز وجل قال الله كذا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا حديث في المصطلح يسمى حديث ايش؟ قدسي. واضح؟ واضح؟ فقط. طب هل معنى اننا قلنا او استخدمنا مصطلح حديث قدسي انه صحيح؟ اذا قلت هذا حديث قدسي وانت تقول ضعيف، كيف اقول لك حديث قدسي وانت تقول ضعيف؟ لا، هذا كلام يقال في القرآن. اقول لك الحمد لله رب العالمين لا تقل أين إسنادها، لكن حديث حتى لو كان قدسيا نعم يحكم على الإسناد. مفهوم؟ هل هناك من لا يفهم هذا الأمر؟ يعني هل أقرأه أم أمضي؟ أقرأه؟ ها؟ لا خلاص نقرأ. يعني ماذا تسكتوا؟ لغة القدسي نسبة إلى القدس أي الطهر، كان في القاموس أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى. اصطلاحا هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه أي الحديث إلى ربي عز وجل. واضح الفرق بينه وبين القرآن؟ فروق كثيرة، أشهرها ما يلي: أن القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى، لفظه ومعناه من الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يتعبد بتلاوته، كل حرف له بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، له عشر حسنات. والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن يشترط في ثبوته التواتر، والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر، بل قد يكون ضعيفا. عددها قال نحو 200 حديث. مثال آتى بالحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صيغ روايته يعني في الأغلب، لكن ممكن أن تقابلك صيغة جديدة قالها الراوي نقبلها، يعني المقصود أنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، مثل حديث المرفوع كما سيأتي ليس له صيغة معينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي عز وجل، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن يقولون مثلا على المنابر: قال الله تعالى في الحديث القدسي كذا كذا كذا. أشهر مصنفات الإتحافات الثانية بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي، جمع فيه 272 حديثا. هل كلها صحيحة؟ لا. المرفوع لغة اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع، كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل ذلك سيأتي في رقم 4 بالأمثلة. شرح التعريف قال: أي هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه. بمعنى الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هو حديث مرفوع صحيح. طيب التابعي قال، لو التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هو أيضا حديث مرفوع، هو صحيح مرسل لكن هو مرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن أنه مرسل. واضح؟ متصلا كان الإسناد أم منقطعا، يعني كما في البلاغات عند الموطأ يقول: بلغني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. بلاغ، والبلاغ من جنس إيش؟ مردود الضعيف، يعني ليس له، لم يذكر سندا، فيكون مرفوعا. قال بلغني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا حديث مرفوع أو غير مرفوع؟ مرفوع. إسناده صحيح أو ضعيف؟ بلاغ، ما تخافش من الملكم، ضعيف. طيب أنواعه كما ذكر يعني. ندخل على الأمثلة. مثال المرفوع القولي أن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مثلا إنما الأعمال بالنيات مثلا. المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كان يقوم الليل مثلا حتى تتفطر قدماه، ده فعلي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. تقريري أن يقول الصحابي أو غيره، أو غيره يكون مرفوعا ولكن متصلا أو مرسلا وهكذا، أو ضعيف أو موضوع. هل ممكن أن يكون الحديث المرفوع موضوعا؟ طبعا، ما هو الكذاب هو يريد إضافة الكذب إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون الحديث القدسي موضوعا؟ نعم، قد يكون فيه موضوع. ولذلك هذه الأنواع التي أذكرها في هذا الفصل ليس لها علاقة بالرد أو بالقبول، قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة. التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يروي إنكاره لذلك الفعل. مثل أكل الضب، حيوان الضب. مثال مرفوع الوصف أن يقول الصحابي صلى الله عليه وسلم أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا هو كله مرفوع. صحيح أم حسن أم ضعيف المرفوع؟ ها؟ يدخل فيه الكل. إذن المرفوع لا علاقة بكذا أو كذا، صحيح؟ نقول مثلا النجاح، من نجح منكم؟ الذي ينجح لا علاقة، الذي نجح هو الذي أتى بالدرجة التي فوق المتوسط، 50 فما فوق مثلا، 50 من 100، 51، 60 وهكذا. فهذا إنسان مثلا يقول، أنت تقول من نجح وهذا من ماليزيا مثلا، ما علاقة الماليزي بالنجاح؟ ممكن ماليزي ينجح ممكن يرسب، أو هذه امرأة، وما علاقة المرأة بالنجاح والرسول؟ هناك مرأة تنجح وهناك امرأة ترسب. هذا رجل كيف تقول هو نجح في الامتحان وهو أعمى؟ هناك من العميان من ينجح ومنهم من يرسب وهكذا. نفهم، نسأل الله ذلك. ماشي. الموقوف كما قلنا في المرفوع في الأكثر يعني. قال لغة اسم مفعول من الوقف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد، يعني لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يعني عن الصحابة فقط. الموقوف ما أضيف إلى الصحابة، فإن كان قولا إذن هو من قول الصحابة. يعني لما أبو بكر مثلا يقول، أبو بكر رضي الله عنه يقول وليت عليكم ولست بخيركم مثلا، هذا حديث ماذا؟ موقوف، موقوف صحيح؟ اسم مفعول خلاص انتهى. اصطلاحا هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. ما نسب شرحه، أي ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جامع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعا. إذا الموقوف ممكن يكون موقوف وإسناده صحيح، موقوف وإسناده حسن، موقوف وإسناده ضعيف، موقوف مكذوب على الصحابة. لا. لأن هو أيضا يعد موقوفا مع أولياء يعني. ويعد موقوفا لكن يعني الموقوف يعني يساوي المرفوع إلا قليلا، لا يشابهه من كل وجه، لأن الذي يحتج بفعل الصحابة مثلا، الذي يحتج عندهم حجة مثل مين؟ ما الذي يحتج؟ الحنابلة مثلا والشافعي في القديم، فقوله يكون حجة أو فعله أو تقريره، بغض النظر عن مسألة التقرير أنه قد يسكت لشيء ما أو يخاف أو شيء، لكن يعني لا نلتفت إليه كثيرا الآن. لكن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الدين، لكن وصف الصحابي لا يؤثر. أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه من الدين وهو جميل، فكلما فأي شيء تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقربك منه. لكن الصحابي هناك جليبيب موصوف بأنه كان دميما، قصته مشهورة في الزواج، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من الأنصار، وأبو المرأة وأمها يعني توقفة، والمرأة هي التي أصرت، قالت ما دام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن أتزوجه. قصته مشهورة، صحيح ابن حبان الذي قتل 9 ثم قتل، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه حتى حفروا القبر. فأنت لو يعني قلنا وصف جليبيب، لو أخذنا له صورة فوتوغرافية ممكن تنفر منه، فهذا يكون مؤثرا في دينك في العكس. لكن لو كان موقوفا وأنت تحكم على الحديث، هذا حديث موصوف، هتقول هذا حديث صحيح موقوف صحيح. وصف مثلا دقة ساقي عبد الله بن مسعود مثلا، نعم هو وصف، هو موقوف صحيح، لا بأس يعني بالقول يعني. طيب، وسواء كان السند إليه متصلا أو منقطعا، الموقوف ممكن يكون صحيح، أن يكون صحيحا على شرط الشيخين حسن، ضعيف، وهكذا. مثال الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا قولي. فعلي قول البخاري وأما ابن عباس وهو متيمم، أما الناس في الصلاة وهو متيمم، لأن بعض الناس يتحرجون من تقديم الإمام ليصلي بالناس وهو متيمم يعني. الموقوف التقريري قول بعض التابعين فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي، يعني كأنه مثال عقلي يعني. استعمال آخر له، يستعمل يعني قديما استعمله العلماء، اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا، فيقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء، يبقى الزهري ليس صحابيا من التابعين. فإذا أراد أن يقول موقوف على الزهري، موقوف لا، نقول موقوف على فلان أو موقوف على الحسن البصري وهكذا. لكن لو قال موقوف ويسكت فالأصل فيه أنه عن الصحابة، والمرفوع أيضا يعني لا خلاص. في اصطلاح فقهاء خراسان، أنا مش عارف فتح الخاء لي، الفاء مضمومة، الخاء مضمومة أو ضمها بعد ذلك يعني. يسمى فقهاء خراسان أو يسمي فقهاء خراسان المرفوع خبرا والموقوف أثرا. إن شاء الله نحن من الخطوة في الحرم نحن الآن. طيب، المرفوع يسمى خبرا والموقوف أثرا. يعني دائما نقول في هذه المصطلحات قد تكون أغلبية، قد يكون الذي استقر عليها المصطلح، لكن المتقدمون أحيانا يطلقون الموقوف بمعنى شيء آخر، مثلا مثل أن يكون موقوفا على التابعي أيضا، ولكن في الغالب يقيدونه موقوف على الحسن البصري، موقوف على الزهري وهكذا. فروع تتعلق بالمرفوع حكما. قال: هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في مدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما، يعني تأخذ حكم المرفوع. من حيث اللفظ ليس مرفوعا، من حيث الحكم تأخذ حكم المرفوع. قال: من تلك الصور أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. هو الأكثر يكون في الأمور الغيبية، في الأكثر أنه يكون في الأمور الغيبية، مثل الإخبار عن الأمم الماضية كبدء الخلق، كيف خلق الله السماوات، صفة العرش، صفة الملائكة، خلق آدم، أو الإخبار عن الأمور الآتية التي تحدث فيما بعد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحدث في آخر الزمان كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. يعني لو ثواب مطلق يعني ممكن تؤخذ من عمومات النصوص، لكن ثواب مخصوص مثلا له 100 حسنة بني له بيت في الجنة، هذا هو الثواب المخصوص، كقوله من فعل كذا فله أجر كذا، فهذا تأخذ حكم إيه؟ المرفوع حكما. مثلا من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى الجمعة التالية مثلا، فهو يختلفون روية مرفوعا وموقوفا، وإذا رجحنا الموقوف فهو حيأخذ حكم المرفوع. أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسا بكذا، فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح أنه مرفوع كقول جابر كنا نعزله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. واضح؟ أو يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، مثل قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر لم يقل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وكقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، كلمة من السنة. لكن بعضهم من السنة يعني بعضهم توقف في مسألة السنة، لماذا؟ لأنه وجد أحيانا أنه أطلقت السنة ومقصود سنة أبي بكر أو عمر، فلما وجد ذلك في الواقع تخوفوا من اللفظ، فاحتاطوا من السنة، يعني توقفوا فيها هل تقبل أو لا تقبل. طب لو قال التابعي ذكروا أم لا؟ لو قال التابعي من السنة كذا، من السنة كذا، لو قلنا إن قول من السنة يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أم موقوفا؟ مرفوعا، يكون مرفوعا، لكن في استدراك. إذا قال التابعي انتبه، إذا قال التابعي تابعي ليس صحابيا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي يقول من السنة كذا، نعم طيب هقول لك، إذا قال التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، من السنة كذا، فهنا يكون أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ أيوة يكون مرسل، صح. يعني أنت كلامك مظبوط، هو منقطع، ولكن إيه لما كان الانقطاع في أعلى السند فإيه يسمى مرسل، لكن جيد أنك انتبهتي، وأنت طبعا أنت أتيت بالله. ها فهمنا الآن، لو التابعي قال من السنة، إذا قلنا إن قول من السنة معناها إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع مرسل. طب إذا قلنا أنه يضيفه إلى الصحابة، إلى سنة أبي بكر وعمر، يكون حديثا موقوفا متصلا إن كان عاصر عهد فلان أو يكون من كبار التابعين. ها موافق؟ واضح الأمر، واضح. أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع، يرفع عن أبي هريرة، يرفع أو ينمي أو يبلغ به أو رواية، كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين. هذا يأخذ الرفع، حكم الرفع من تلك الصور أيضا، أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية، وليس تفسير، وليس التفسير، نزول، سبب نزول، من سبب نزول يعني يروي واقع، كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم إلى آخره. طيب بس عشان ما ننساش، حاضر. لكن لو قال الصحابي عن شيء يعني يتضح تاريخيا أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فهنا لا يعد من أسباب النزول، ولكن يعد تفسيرا منه، لأن هذا الشيء الذي حدث بعد نزول الآية بسنوات يدخل كفرد من أفراده، تنطبق عليه الآية، تنطبق عليه الآية. مثل ماذا؟ مثل قول، يعني لا أذكر، سعد بن أبي وقاص ربما قال مثلا نزلت أواخر الكهف، قل هل أنبئكم بالأخسرين الأعمال الذين ضل سعيهم في العهد الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال مثلا نزلت في الخوارج، فالخوارج كانوا في عهد علي، صحيح مبدأهم أتى في حديث، لكن ينطبق عليهم، يعني يقصد أن هذه الآية تنطبق عليه، وهو قليل يعني نادر، ربما لم يقابلني إلا هذا الموطن، لكن هو دقيق يعني. لكن كسبب نزول، نعم كسبب نزول مثلا هذه الآية نزلت في شهداء أحد، شهداء بدر وهكذا، تكون سبب. تفضل. مثل هذه الأمور يعني يتوقف فيها، لأن لا ندري المآلات يعني. يعني لو قلنا مثلا هناك في نعيم بن حماد مثلا أن المسلمين يحتلون أمريكا مثلا 100 عام مثلا يعني، فذهب بعض الجند من أي دولة ووصلوا إلى شواطئ أمريكا ونزلوا أمريكا ومكثوا عاما، جزء احتلوا جزء، فهنا سينبري أمثال هؤلاء ويقولون هذه إذن هذا الحديث صحيح، لكن الحديث قال 100 عام، هو لم يستمر إلى عاما أو ربما يوما، فمآلتها خطيرة. وهو خاصة يعني هو نعيم بن حماد أصلا هو يعني هو متكلم فيه بعض الشيء يعني ابتداء، لا هذه مبالغة يعني، مبالغة خاصة أن السند ضعيف يعني. إذا قيل هذا طبعا كل هذا مع صحة السند. ماشي. هل يحتج بالموقوف؟ قال الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. لكن حتى لو ثبتت صحته فهل يجب العمل به؟ والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم وجوب العمل به، لأنه أقوال وأفعال لصحابة، لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة كما مر في المرسل، لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع. أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة يجب العمل به كالمرفوع. لكن هذه مسألة أصولية يعني، مسألة تعلق بأصول الفقه. كم ساعة؟ طيب نأخذ المقطوع سريعا إن شاء الله. المقطوع تعريف لغة: اسم مفعول من قاطع ضد واصل، اصطلاحا هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. شرح التعريف: أي هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل. والمقطوع غير المنقطع، مقطوع يعني ما أضيف إلى التابعي، لكن المنقطع ضد الوصل، وهو أنواع كما عرفنا، قد يكون معضل، منقطع، مرسل وهكذا. لكن أحيانا ورد فيه أقوال أهل العلم قديما أنهم أطلقوا المقطوع على المنقطع، والمنقطع دائما يعني خذوها قاعدة، يعني هذا هو الأكثر أو الذي استقر عليه المصطلح، لكن لابد أن تعلم أن هناك من أهل العلم من أطلق المقطوع على المنقطع. قال المقطوع غير المنقطع، لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه قد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له المتن. نعم. مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري، الحسن البصري تابعي ليس من كبار التابعين ولكن من أوسطهم. قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته، يعني قال نصلي إذا كان الإمام إمام المسجد مثلا يصلي وفيه بدعة، قال صلي وعليه بدعته. مثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، عنده ستار ويقبل هو على الصلاة ويدعهم هم في تلفزيون وغيره، ولا ما كانش فيه تلفزيون زمان صحيح؟ صح؟ كان فيه؟ تلفزيون كل زمان بحسبه. ماشي. على كل حال حكم الاحتجاج به، المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أحد المسلمين أو فعلهم، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا فيعد عندئذ له حكم المرفوع المرسل أو المعضل بحسب درجته. لكن لو قلده إنسان إن كان من العلماء فهل يقلد؟ يقلد، يعني لماذا لا نقلده؟ هو مالك ليس صحابيا. لكن هي المشكلة، يعني المشكلة فيها أن مذاهب الفقهاء المتبعين يعني أهل الفقه في المذهب حرروا المذهب ونقلوه ودرسوه ومحصوه، وربما خلفوا صاحب المذهب أحيانا وهكذا. لكن هذه الروايات التي تروى عن السلف الصالح رضي الله عنه يعني غير محصة، يعني قد يأتي قولا يخالف الإجماع، لكن لو كان له أتباع مثل المالكية مثلا أو الشافعية لمحصوا هذا القول وقالوا مثلا هو يريد به كذا لأنه ورد في كتاب كذا أو من أصوله كذا، محصوا المسائل. لكن المسائل عن السلف غير ممحصة، ولذلك هناك مذاهب ماتت مثل مذهب سفيان الثوري. يعني لو درست مقدمة أحياء علوم الدين تجد يترجم لي أصحاب المذاهب المتبوعة في القرن الخامس أو السادس، تجد ترجم لسفيان. إذن لهذا القرن كان هناك سفيانيون. عندكم سفيانيون؟ ما فيش. لكن بعد ذلك انتهى الأمر. على كل، لكن العلماء يعني يستطيعون أن يوجهوا الكلام وهكذا، لكن ليس لكل أحد، لأن لكل أحد ممكن الناس يأتون بشواذ من العلم، شواذ من الفتاوى، يعني الفتاوى الموجودة في المصنفات وهكذا، لكن الفقهاء يضبطون المسائل. اطلقوه على المنقطع يعني أحيانا، أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وأرادوا به المنقاطع أي الذي لم يتصل إسناده وهو الصلاح غير مشهور. قال وقد يعتبر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح. نعم. أما إذا أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعد تجوزا في الاصطلاح. على كل يعني لا ندري متى استقر المصطلح. قال من مظنات الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والأربع القادم لمن لم يسمع يعني ليس هناك درس في الأربعاء القادم، والشاهد يعلم الغائب.